كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه الجميع لبئس ما كانوا يفعلون قالون واندرج معه من اندرج لبئس ما كانوا يفعلون الأزرق بالإبدال واندرج معه الأصفهاني وأبو عمرو بخلفه وأبو جعفر